والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام المردوي رحمه الله في منظومته الآداب الشرعية: وإن كان مما يوجب الحد ظاهرا فسترك أولى من مقر ليحدد، وإن تاب من غصب فيشرط رده، ومع عجزه ينوي متاوات يردد. ومن حد قذف أو قصاص متابة بتمكينه من نفسه مع مبتدي، وتحليل مظلوم متاب لنادم تدارك عدوان اللسان أو اليد. وقيل بالاستغفار من ظلم نادم لمظلوم عرض توبة في مبعد. لمظلوم عرض توبة في مبعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله بعد هذا الانقطاع بسبب الإجازة. صلى الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، الحاضر والمستمع والملقي والمنسق والمنظم وجميع من كان له دور في ذلك. هذا متابعة من الناظم رحمه الله للكلام عن مسائل الكبائر التي تكلم عنها، فبعد أن جاء الكلام عن المبادرة إلى التوبة كما قال: وبادر متابا قبل يغلق بابه وتطوى على الأعمال صحف التزود، فحينئذ لا ينفع المرء توبة إذا عاين الأملاك أو غرغر الصدي، وتوبة حق الله يستغفر الفتى ويندم وينوي لا يعود إلى الردي. قال بعد ذلك: قال وإن كان مما يوجب الحد ظاهرا فسترك أولى من مقر ليحدد. ما كان من الذنوب، الذنوب على قسمين: منها ما يستوجب الحد ومنها ما لا يستوجب حدا. فيستوجب الحد في السرقة أو في الزنا أو في القذف أو في شرب الخمر، فالأولى أن الإنسان إذا وقع في شيء من هذه القاذورات والأمور المستهجنة والمناهي أن يستر على نفسه ويتوب ويستغفر. ولذلك لما جاء ماعز رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر على نفسه بأمر الزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ارجع واستغفر وتب إلى الله، ارجع واستغفر الله وتب إليه. فالأصل كما قال الشافعي رحمه الله أنه الأحب أن الإنسان يستر نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. قال: فسترك أولى من مقر ليحدد، يعني حتى يقام عليه الحد، الذي يقر ليقام عليه الحد. ولا شك أن من أقر وأقيم عليه الحد فإن ذلك كفارة له، إن ذلك كفارة له. قال: وإن تاب من غصب فيشرط رده، ومع عجزه ينوي متاوات يردد. ما معنى هذا؟ الذي يتوب من الغصب أو من أي حق من حقوق العباد، فإن شرط التوبة أن يرد المظالم. من أخذ مالا أو متاعا أو اغتصب أرضا أو بيتا أو نحو ذلك، فإن تمام قبول التوبة منه مع ما حصل منه من الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة إلى الذنب وغير ذلك، إلا أن هذا حق يتعلق بالمخلوقين، فلا بد من رد الحقوق، لا بد من رد الحقوق. طيب، إذا كان الرجل تاب إلى الله لكن ما عنده ما يرد الحقوق، ما عنده الآن المال الذي يرده، ها؟ أن أقول له لا تتوب حتى يتوفر لك المال، وإنما يقال له تب إلى الله جل وعلا من هذه المظلمة، ومع النية أنه أول ما يتيسر لك المال وأنت تسعى إلى توفير هذا المال أو توفير هذا الحق حتى ترده لصاحبه. قال ومع عجزه ينوي متى وات يردد، إذا عجز فينوي أنه إذا عاد أو رجع إليه شيء من المال أو توفر له شيء من المال أرجعه إلى أصحابه. قال ومن حد قذف أو قصاص متابه بتمكينه من نفسه مع ما ابتدي، يعني من أو من حد في حد القذف الذي يقذف الإنسان بزنا أو بلواط، أو سواء كان رجل أو امرأة، وسواء كان المقذوف رجل أو امرأة، فلا بد أن يتوب حتى لو أقيم عليه الحد، حتى لو أقيم عليه الحد لا بد أن يتوب. قال الشافعي رحمه الله لا بد أن يكذب نفسه، من تمام التوبة أن يكذب نفسه، يقول كذبت في قولي عن فلان كذا وكذا من ألفاظ القذف، القذف من الكبائر أمره عظيم، فلا يجوز الإنسان يتهاون فيه. وهذا قد يتهاون فيه بعض الناس إذا رأى امرأة مثلا متبرجة، أو رأى رجلا فاسقا عربيدا رماه بهذا الحد مثلا بالقذف، فقال عنه هذا زان أو هذه زانية أو نحو ذلك، هذا من الكبائر، لا يجوز، لا يجوز. والأصل أن الإنسان يعود لسانه على العفة، الخوض في أعراض الناس أمر محرم إلا لبرهان وبينة. وفي باب القذف جعل الله جل وعلا الشهادة بأن يتوفر 4 شهود، وأنهم يتحققون من ذلك ويتوافقون في الشهادة وبوصف دقيق دون فلو رأى رجل يخلو بامرأة لا يجوز له أن يقذفه، لو رآه يخلو بامرأة أو نحو ذلك، فعلك أنت في قذفه من الكبائر. قال وتحليل مظلوم متاب لنادم تدارك عدوان اللسان أو اليد، سواء كان العدوان من اللسان أو كان من اليد لا بد من التوبة، اعتدى على الإنسان سواء بلسانه أو بيده لا بد من التوبة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا تعظيم لأمر الربا وبيان خطورة الربا، الربا 73 بابا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أربى الربا عرض الرجل المسلم، فلا يجوز الإنسان أن يخوض في أعراض الناس بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يا سلطان؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالأصل في الأعراض أنه لا يجوز، لا يجوز أن تقذف إنسان أو حتى في غير القذف بالزنا أو اللواط أن تفتري عليه بأمر. إذا كان لا يجوز الغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره بشيء فيه، شيء فيه هو يكره هذا الشيء، هذه غيبة، فكيف بالبهتان؟ هذا باب أولى لا يجوز. نعم. قال قرأت هذه؟ نعم. وقيل بالاستغفار من ظلم نادم لمظلوم عرض توبة في مبعد، وتحليل مظلوم نعم. قال: وقيل بالاستغفار من ظلم نادم لمظلوم عرض توبة في مبعد. إن لم يتيسر رد المظالم أخذ مالا من شخص، أخذه بالحرام، سرق هذا المال أو أخذ رشوة منه لا تحل له أو غير ذلك، ثم أراد أن يرد هذه المظالم، ما وجد الرجل، بحث عنه لم يجده، فهنا يستغفر. هذا من تمام التوبة له. طيب إن كان مالا، إن كان هذا الأمر الذي أخذه مالا، قال أهل العلم: يتصدق بنية صاحبه، بنية صاحبه. طيب إن رجع صاحبه، وجد صاحبه وجاء إليه، فهنا يأتي ويخبره، يقول له: تصدقت بالمال الذي هو لك، تصدقته عنك. قال: لا، أنا ما أريد الصدقة، أنا أريد مالي. يجب عليه أن يعطيه ماله، وتكتب له هذا إن شاء الله صدقة، لكن يجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه حتى وإن كان قد تصدق به. هذه الأمور تعطينا الحرص على عدم الاعتداء على الناس، لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في متاعهم، والمحاسبة في هذه الدنيا بالدينار والدرهم، لكن في الآخرة بالحسنات، فالأمر عسير وشديد. نعم. وما حد غير النادمين بتوبة، ولا حب إثم آثم في شاهد بالزنا قدي، ويأثم ذو الإعسار في جحد دينه، ولم يستحق الأخذ أن يول تسعدي. نعم، الحقيقة الأبيات هذه كأنها داخلة علينا، ليست في شيء من الشروح، وإن كانت يعني تنسب إلى ابن عبد القوي البرداوي رحمه الله، وفيها من التداخل والركة أيضا في صحة الوزن. فقال، لأنها جاءت في بعض الكتب التي نقلت عن ابن عبد القوي المرداوي، أنه قال: وما حد غير النادمين بتوبة، ولا حب إثم آثما إن لم يقصد. وأما في قولي في شاهد بالزناقد فلا يستقيم المعنى، لا يستقيم معه المعنى. وعلى كل حال، قال: وما حد غير النادمين بتوبة، الذي يفعل مثلا ما يستوجب الحد من السرقة أو من الزنا أو من شرب الخمر، ثم يتوب قبل أن يقام عليه الحد، لكنه هنا بين حالين: إما أن يتوب قبل أن يصل إلى القاضي أو إلى ولي الأمر ويبلغه الأمر، فهنا كما سبق معنا فيما ذكره الشافعي رحمه الله وغيره، أنه يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويرد المظالم إذا كان في الأمر حق للغير. وأما إذا بلغ الحاكم، وإن تاب وقد بلغ الحاكم، فإنه يقام عليه الحد. أما الشق الأول في أنه يستتر بستر الله، فلحديث ماعز المتقدم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. ووقع الإجماع أن من تاب يسقط عنه إثم المعصية، إثم المعصية يسقط عنه الذي تاب، كما نقل النووي وغيره. وكذلك مما يدل على أمر التوبة والاستغفار مع الستر ما جاء أيضا في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن ألم بشيء منها، أي من هذه الذنوب، فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى، يعني نقم عليه بالحكم الشرعي. نعم. قال: ويأثم ذو الإعسار في جحد دينه ولم يستحق الأخذ أن يولى تسعدي. إن يولى تسعدي، إن وليس أن، هنا أن عندنا. ويأثم ذو الإعسار في جحد دينه، من كان معسرا فإنه يجب عليه الوفاء. الذي يكون معسر يجب عليه الوفاء متى ما تيسر له، ولا يجوز له الإنكار. من أخذ دينا أو كان عليه تبعات مال فإنه لا يجوز له أن ينكر شيء من ذلك، لا يجوز له أن ينكر شيئا من ذلك. فلا ينبغي التهاون في أموال الناس حينما أمهلك صاحب المال، فهذا تفضل منه عليك وإحسان، فلا تقابل هذا الإحسان بالإساءة، قابله بالوفاء، قابله بالوفاء. والله جل وعلا لما أباح الدين والتداين بين الناس لما في ذلك من التوسعة على الناس ولما فيه من التعاون والتعاضد على أمر المعايش، وأما التهاون في ذلك فلا يجوز. ولذلك من استدان وفي نيته القضاء أعانه الله جل وعلا على القضاء، وأما من استدان وفي نيته عدم القضاء أو التلاعب بأموال الناس فهو آثم بذلك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وجاء أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل يدين دينا أو يدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه لقي الله سارقا. أيما رجل يدين دينا وهو مجمع على أن لا يوفيه، قد أجمع في نفسه أنه لن يوفي هذا المال ومات، لقي الله سارقا. والحديث عند ابن ماجه وحسنه الألباني. وأيضا جاء في الحديث: من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته أو قضي من حسناته، ليس ثمة دينار ولا درهم، أخذ من حسناته. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في أمر الدين، ولا سيما في أزمنتنا هذه بعض الناس غرتهم الشركات، خذ هذا بالتقسيط وخذ هذا بالتقسيط، هذا دين، هذا دين. احرص على أن لا تتوسع في هذا الباب. والدين كما قيل يعني هم في الليل وذل في النهار، لا ينبغي لإنسان أن يتهاون فيه. إذا كان عندك من المال فاشتري بقدر ما عندك، اشتري بقدر ما عندك، وإن احتجت إلى الدين لأمر فيه حاجة لك أو فيه ضرورة فلا بأس بذلك مع نية القضاء، مع نية القضاء. ولذلك في لحاجة الناس جاء أيضا في المقابل الحث على التيسير على المعسرين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسره أن ينجيه الله من كرب الدنيا أو من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من أسره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ما معنى أو يضع عنه؟ يعني إما أن يعفيه أو أن يضع عنه جزء من المال. إذا أخذ منك 1000 درهم مثلا فقل له يا أخي قد عفوت عن 500 درهم، تيسير عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. طيب، الذي استدان مالا وأحسن إليه من أعطاه هذا المال بأن صبر عليه وأكرمه بهذا الأمر الذي كان عونا له في أمر حياته، هل لك أن ترد هذا المال ومعه زيادة؟ نعم، فإن هذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء، ولم يشترط عليك. إذا اشترط عليك كان إيش؟ كان ربا، لكن لم يشترط عليك. أخذت منه 1000 درهم وأرجعت له 1100، هذا شيء جيد وهذا من حسن القضاء وتؤجر على ذلك. نعم. تدارك ما فرط في جحده وعد إلى الحق بالإقرار تبر وتحمدي، ولا تكنفن من عزة الإثم أن ترى إلى الحق أوابا عن الظلم تهتدي، فإن التمادي في الضلال مزلة إلى النار في يوم الحساب لجحدي، فأنت هنا تستطيع رد ظلامة ويعجزك الدينار والفلس في غدي، وما ثم إلا أخذ إحسان ظالم، فإن تفنى عن مظلومه حمل الردي من الردي. قال: تدارك ما فرطت في جحده وعد إلى الحق بالإقرار تبر وتحمدي. هذا فيه نصيحة من الناظم رحمه الله أن الإنسان يتدارك الأمر الذي حصل منه تفريط فيه، كان في حق الله جل وعلا فبادر بالتوبة والاستغفار، كان في حق الخلق فبادر بإرجاع الحقوق إلى أهلها. قال: تدارك ما فرطت في جحده وعد إلى الحق بالإقرار تبر وتحمدي، أي أقر وأعد الحقوق إلى أهلها، فإنك تحمد على هذا الفعل، ومن تاب تاب الله عليه. قال: ولا تأنفن من عزة الإثم أن ترى إلى الحق أوابا عن الظلم تهتدي. يقال: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لا تأنفن من عزة الإثم أن ترى إلى الحق أوابا عن الظلم تهتدي، لا تستكبر، ارجع إلى الحق، إذا تبين لك الحق ارجع إليه. وما عند الله تبارك وتعالى خير وأبقى، ومن تواضع لله رفعه الله. فأنت حينما تتواضع لله جل وعلا بقبولك هذا الحق وإن كان مرا على نفسك، لكن أنت لماذا تراجعت ولماذا تمسكت بالحق وتركت الباطل الذي كنت عليه؟ لله تبارك وتعالى، فتؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان قد يمنعه من قبول الحق الجهل، الجهل بمنزلة الحق أو الجهل بخطورة الباطل الذي هو عليه، قد يمنعه من ذلك خوف ذهاب منزلته ومكانته التي هو فيها. إذا قال: أنا أتراجع وأرجع عن هذا الباطل إلى هذا الحق، ربما تذهب مكانته، هكذا يظن، وما علم أن المكانة والمنزلة والرفعة إنما هي في الحق وفي قبول الحق وفي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. قد يمنع الإنسان الجاه، قد يمنع الإنسان من قبول الحق أن لا ينسب إليه أنه كان على باطل، لا يريد أن يقال إنه كان على باطل وتراجع إلى الحق. إذن ماذا يفعل؟ يستمر على الباطل الذي هو عليه؟ هذا لا يفعله عاقل، وإنما يحرص على أن يتمسك بالحق، وإذا تبين الحق له أخذ به، والحق ضالة المؤمن، متى وجده تمسك به. والإنسان يجاهد نفسه، لابد أن يجاهد نفسه. ولذلك جاء في الحديث إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، يعرف أنه على باطل ويكابر ويعاند ويجادل لينصر الباطل الذي هو عليه. كان من صفات أهل النفاق وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. وهذه النفس في حال أن تبين لك الحق لابد أن تضعها تحت قدميك وأن تأخذ بالحق، ولا تبالي. أنت تريد الله جل وعلا والدار الآخرة، فلا تبالي ماذا سيقول الناس عنك، ماذا سيقول الذين يحبونك، سيقولون أنك كنت على باطل وتراجعت. هذه رفعة عند الله تبارك وتعالى. الخلق لا يقيمون الإنسان ولا يكافئونه على شيء من ذلك، أن الذي يكافئ هو من بيده الحسنات، من بيده النعيم المقيم، الله جل وعلا. قال: ولا تأنفا من عزة الإثم أن ترى إلى الحق أوابا عن الظلم تهتدي. لا تستمر في الباطل الذي أنت عليه. إذن إذا تجرد الإنسان وتمسك بالحق فلا يبالي، ولا يمنعك من تمسكك بالحق ومن رجوعك عن الباطل شيء من هذه العوارض. قال: فإن التمادي في الضلال مزلة إلى النار في يوم الحساب لجحدي. في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما هو الكبر؟ عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بطر الحق وغمط الناس، يرفض الحق لا يقبله، هذا من الكبر. ولذا قال العلماء: أول معصية عصي الله جل وعلا بها الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لا يمنعنك من قبول الحق الكبر، ولا أن ينسب الفضل إلى غيرك. ربما تقول: أنا لو تراجعت عن الباطل الذي أنا فيه لنسب الحق إلى غيري الذي نصحني وصار له فضل علي، ولا يمكن أن أترك له فضل، لا يمكن أن أترك له فضلا أبدا، فأبقى على الباطل ولا أن ينسب الفضل إليه. وهذا من الخذلان، هذا من الخذلان. أنت تعامل الخلق أم تعامل الخالق تبارك وتعالى؟ قال: فأنت هنا تستطيع رد ظلامة، أو تستطيع رد ظلامة، ويعجزك الدينار والفلس في غدي. في الحديث: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. قال: وما ثم أي يوم القيامة إلا أخذ إحسان ظالم، فإن تفنى عن مظلومه حمل الردي. جاء في الحديث، في حديث المفلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا الذي نعرفه مفلس، الذي ما عنده مال، ما عنده متاع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، هذا يأخذ من حسناته الذي قذفه، هذا يأخذ من حسناته الذي أخذ منه مالا بغير حق. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن ليست المسألة فقط في أن الحسنات تفنى، أشد من ذلك أن السيئات التي عليهم تؤخذ وتطرح عليه ثم يطرح في النار، تفنى حسناته وتزيد عليه أيضا سيئات. واجب على الإنسان أن ينزه نفسه عن المظالم. نعم. على الصلوات الخمس حافظ، فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي، فلا رخصة في تركها لمكلف. فلا رخصة في تركها لمكلف، وأول ما عنها يحاسب في غدي بإهمالها يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان في شر مؤتذي. نعم. ثم انتقل رحمه الله بعد أن تكلم عن أبواب المعاصي، انتقل إلى أعظم الأمور والواجبات بعد الشهادتين، وهي الصلاة عمود الإسلام وأعظم الواجبات بعد الشهادتين. أمر الله جل وعلا بها في آيات كثيرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آيات كثيرة في الأمر بإقامة الصلاة وفي بيان فضل أهلها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وغير ذلك من الآيات. وجاء في الحديث بيان أهمية التمسك بها وخطورة الترك. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: على الصلوات الخمس حافظ، فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي، فلا رخصة في تركها لمكلف، وأول ما عنها يحاسب في غدي. صلاة واجبة على كل بالغ عاقل، كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى فتجب عليه الصلاة، ويمنع الأنثى من إقامة الصلاة العارض من حيض أو نفاس، أما غير ذلك فإن الإنسان مكلف بها سفرا وحضرا، وعلى كل حال فإنها لا تسقط عنه، الصلاة لا تسقط عنه. قد جاء في الحديث بيان أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال: بإهمالها يستوجب المرأة قرنه بفرعون مع هامان في شر مذودي، أي الذي يهمل الصلاة فإنه يستوجب أن يكون مع فرعون مع هامان. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لا يحافظ على الصلاة، لماذا يحشر مع هؤلاء؟ قال أهل العلم: إن كان المانع له من الصلاة رئاسته فإنه يحشر مع فرعون، وإن كان المانع له من الصلاة وزارته ووظيفته فإنه يحشر مع هامان، وإن كان المانع له من الصلاة ماله فإنه يحشر مع قارون، وإن كان المانع له من الصلاة تجارته وبيعه وشراؤه فإنه يحشر مع أبي بن خلف الذي كان تاجرا، فهو يحشر مع هؤلاء أساطين الكفر. وهذا لا شك يعني من العذاب العظيم. فلا يجوز الإنسان أن يتهاون في الصلاة، الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه هذه الصلاة. ولا خير في الإسلام لمن ترك الصلاة، هذا لمن تركها سواء صلى في المسجد أو في بيته، ولكن لا يجوز للرجل أن يترك الصلاة في المسجد إلا لعذر. لما جاء عبد الله ابن أم مكتوم وهو أعمى، ليس كذلك؟ فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وأخبره أن في طريقه الهوام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب، ما حال كثير من المبصرين القادرين؟ لماذا لا يستجيبون لأمر الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ ولذلك من لم يحافظ على الصلاة في المسجد فإنه معرض إلى عدم المحافظة عليها حتى في بيته. الذي ليس بحريص على المحافظة عليها في المسجد لن يكون حريصا عليها في بيته، يؤول أمره مع تركه المسجد للأسف إلى ترك الصلاة بالكلية. التهاون في ذلك أمره عظيم. ولذلك جاء الحث، وكلما كان الأمر أشد على الإنسان كان الأجر له أعظم. ولذلك جاء في الحديث: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، الذي توقظه الصلاة، توقظه من نومه في الفجر ويذهب إليها ربما في العشاء وهو ربما متثاقل، ولا سيما في الأزمنة الماضية الواحد ربما كان تأتي صلاة العشاء وقد أخفق رأسه من شدة النعاس، فهذا له أجر أعظم. فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر الذي هو راحة العبد. أرحنا يا بلال بالصلاة، هكذا كانت راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحنا يا بلال بالصلاة. أما أن يتهاون الإنسان في الصلاة فربما لا يحضر إلا في صلاة الجمعة، يأتي في آخر الصفوف وقد قارب الخطيب على نهاية الخطبة أو انتهى منها ويدرك الصلاة أو جزءا من الصلاة، فلا شك أن هذا تفريط عظيم. وربما كما قيل بعض الناس لا يدخل المسجد إلا جنازة يصلى عليه فقط، لا يعرف المسجد في حياته، ثم يشتكي الناس من الأمراض النفسية ومن قلة الرزق ومن تكالب الهموم والغموم ومن حصول النكبات والفواقر. راجع صلاتك، انظر في تقربك إلى الله جل وعلا في أعظم القرب بعد الشهادتين، أمر الصلاة. فإن كانت هذه الصلاة على سبيل سوي صحيح وقد أديت الواجب عليك فيها وأكملت ذلك بالنوافل وهي الرواتب من السنن فأنت في خير عظيم. لكن تنظر في صلاتك ربما مقصر في صلاة الجماعة فضلا عن أداء الرواتب أو النوافل، وإذا جئت إلى صلاة الجماعة فقلبك معلق بغيرها ولا تدري ماذا يكتب لك في هذه الصلاة، عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، أو تأتي في الركعة الأخيرة، أو تأتي وقد انتهى الإمام من الصلاة. وسبحان الله، قبل سنوات كانت في المساجد، أو كانت المساجد هي محل مجالس الناس، الناس كانوا لا يفارقون المساجد، ولا سيما بين صلاة المغرب والعشاء، بين صلاة المغرب والعشاء الناس كلهم في المساجد، وإن لم تكن هناك الدروس أو المحاضرات أو غير ذلك. لكن الآن لا يكاد يحضر بعض الناس إلا مع تكبيرة الإحرام أو بعد ذلك، وهناك من لا يدرك الصلاة. السبب في ذلك أن الناس انشغلوا عن التقرب إلى الله جل وعلا بهذه القربة العظيمة. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الناس هجروا هذه السنة، سنة الدعاء بين الأذان والإقامة، هجروا سنة التبكير إلى الصلاة، هجروا السنن الرواتب. لذلك زادت مع توسع الرزق زادت الهموم والغموم، وزادت الكرب، وزاد الضيق، وزاد الحزن، وانتشرت المصائب في بيوتنا، وزادت حالات الطلاق والافتراق والمخالفات الشرعية، وتمرد الأبناء على الآباء، وتمردت النساء على الرجال، وتمرد الرجال على الرجال أيضا في الحقوق. ليس هناك ما يمنعهم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال أهل العلم: من أدى الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها كانت له عونا على البعد عن الأخلاق الردية والصفات القبيحة، وكان مقبلا على ربه تبارك وتعالى. أعظم ما يظلم الإنسان نفسه بعد الشرك أن يتهاون في أمر الصلاة. نعم. وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مثودي بها مربني سبع وذي العشر فاطربا وعنه تذا أوجب عليهم وشددي وأوجب على وليهم أمرهم بها وصحح صلاة الواعي منهم تسددي. نعم. قال: وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مذودي. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام كانت وصيته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى عجز عن النطق. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أعظم أو آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الصلاة. ثم قال الناظم رحمه الله موصيا المسلم بها: مر بني سبع وذي العشر فاضربا وعنه كذا أوجب عليهم وشددي. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، يعي الولد ويميز فيؤمر بالصلاة، يحث عليها، يربى على الصلاة. لكن إذا بلغ عشر فهنا قد قارب سن البلوغ، لكن هنا يصير الأمر أشد، فلذلك يضرب عليها، ليس الضرب الذي يعني يجرحه ويدميه، لكن المراد بذلك أن يضربه ضربا يعينه في ذلك على بيان أهمية الصلاة وعدم التهاون في ذلك. لن تكون أرحم بابنك من الله جل وعلا الذي شرع هذه الشريعة. تقول لا أوقظه للفجر متعب، ما نام إلا متأخرا. لا، أيقظه للصلاة، أشعره بأهمية الصلاة. انزعج إذا فوت ابنك الصلاة، ويظهر هذا في سلوكك معه، لا أن تتهاون وتسكت، لأن الصلاة أمرها عظيم. وهذا يعطينا أن الواجب علينا أن نربي الأبناء على التربية الدينية، ليس على التربية الدنيوية. تربيهم على التربية الدينية، على التربية الإيمانية، التربية على الشريعة، على الإسلام، على الشعائر الدينية. ليس المقصود من التربية معاشر الآباء الإطعام وتوفير السكن وتوفير النفقات، هذا جزء واجب عليك، لكن أعظم من ذلك أن تربيه على الإيمان، تربيه على القرآن، ويحمد لك ذلك، والابن نفسه سيحمد لك ذلك إذا كبر. لكن أن تتهاون في أمر الصلاة وتتركه على رغباته، هذا من التفريط. ولذلك هل هذا الأمر يؤثم عليه الأب؟ نعم، يؤثم عليه الأب. الأمر ليس مستحب، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من واجب التربية، الواجب عليك، فتؤثم على ذلك. ونعود الأبناء دائما على قضية الحرص على ما يتعلق بالدين، فعندما يسهر الولد لا تقل له نم، لأن غدا مدرسة، نم وراك صلاة فجر. علقه بأمر الدين، بأمر الشريعة، وربيه التربية الإيمانية، ربه التربية الإيمانية، هذا الذي ينبغي الحرص عليه. قال: وأوجب على وليهم أمرهم بها، وصحح صلاة الواعي منهم تسددي. يعني هذا الأمر واجب على الوالد، ويجب على الأم كذلك. والصلاة من الواعي منهم الذي يصلي صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ومقبولة. نعم. وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام سوى للجمع أو شرط فقدي، ومن جحد الإيجاب كفره إن يشاء بدار الهدى ما بين أهل التعبد. نعم. قال: وتفويتها أو بعضها، أو بعضها من مكلف حرام سوى للجمع أو شرط فقدي. الذي يفوت الصلاة عن وقتها وهو مكلف، هذا حرام. الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لها وقت محدد، الفجر له وقت، الظهر له وقت، والعصر والمغرب والعشاء، لا يجوز لك أن تقدم عن وقتها ولا أن تؤخر عن وقتها، الواجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها، إلا في حال الجمع المسافر، فإنه يجمع صلاة الظهر إلى العصر، أو يقدم صلاة العصر إلى الظهر، ونحو ذلك في العشاء، المغرب والعشاء. ولا يجوز له، لا يجوز له أن يفعل ذلك في الحضر أو في محل إقامته، إلا لحاجة من غير قصر، إلا لحاجة من غير قصر، لما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في غير خوف ولا مطر، قال: أراد أن لا يحرج أمته. هذه حالة ليست على الديمومة، قد يكون الإنسان في حال حاجة أو اضطرار أو نحو ذلك. فالأصل أنها لا تؤخر عن وقتها أو تقدم إلا للجمع. قال: أو شرط فقدي، يعني أو لتوفير ما تشترط له الصلاة. يعني كأن لا يجد الماء، أو وجد ماء في البئر، أو وجد ماء في مكان بعيد فيذهب يأخذ الماء فتخرج عليه الصلاة عن وقتها. هذا قول لبعض أهل العلم، والراجح أنه وإن وجد الماء لكن الحصول على الماء سيكون بعد خروج الوقت فيتيمم، لأنه في حكم فاقد الماء، يكون في حكم فاقد الماء. نعم. قال نعم تفضل. كذا ومن جحد، نعم، ومن جحد الإجابة كفره إن يشاء بدار الهدى ما بين أهل التعبد. يعني بالإجماع من جحد وجوب الصلاة قال هذه الصلاة ليست واجبة، جحد وجوبها، هذا محل إجماع بين أهل العلم على كفره. ونقل الإجماع جمع من المحققين من أهل العلم، ولا سيما من كان في بلاد الإسلام. أما من كان في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام، أو أسلم حديثا ولا يعرف قدر الصلاة ولم يعلم ولم يبلغه ذلك، فإنه يعذر بجهله، يعذر بجهله ويبين له بعد ذلك. أما الذي في بلاد الإسلام ويسمع الأذان ويعرف وجوب الصلاة، فإنه إن جحد الوجوب كفر. طيب، الذي لا يجحد الوجوب لكنه يعني يتهاون في أداء الصلاة، فهذا محل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال غير ذلك، وهي مسألة خلافية خلافية. نعم. كذا كل مجموع على حكمه متى يكون ظاهرا دون الخفي المبعد. نعم، قال كذا كل مجموع على حكمه متى يكون ظاهرا دون الخفي المبعد. هذه كأنها قاعدة من الناظم رحمه الله في جحد كل أمر مجمع عليه. إذا كان هذا الأمر مجمع عليه وهو ظاهر ليس بخفي، ظاهر ليس بخفي، كما يقول أهل العلم معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، فجحده كفر، جحده كفر. لكن إذا كانت المسألة هي خلافية بين أهل العلم مثلا، هذا لا يكون المخالف فيها كافرا، لا يكون المخالف فيها كافرا. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.